بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن واجب أهل الفضل علينا أن نشكر لهم فضلهم، ومن واجب أهل الإحسان أن نشكر لهم إحسانهم. فنشكر مدير هذه الثانوية بالغ الشكر والأساتذة الكرام، ونشكركم أيضا لحسن استماعكم ولتواضعكم أن تسمعوا هذه الكلمات. نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أما بعد، فقد كانت هذه الكلمة ربما تدور حول الموت وحدد موضوعها، وحينما أخبرت بهذا الموضوع تذكرت أبيات للشاب العالم الزاهد حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الموت، إذ يقول رحمه الله: والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. ومن هذه الذكرى يمر الإنسان في قافلة الموت ويتذكر هذا المصير المختوم وهذه الساعة المقضاة من الله على ابن آدم، ساعة الموت التي يذل فيها الجبار ويذعن فيها العاصي ويعود فيها المتمرد ويتوب فيها المذنب. ساعة الموت هذه الأليمة التي يمر بها الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والغني والفقير. وكان من الجميل بنا أن نذكر بعض قصص المحتضرين وأخبارهم وأنبائهم، علنا أن نتذكر هذا المصرع الذي لا يفوتنا أبدا، سوف نمر به ولو طالت أعمارنا، ولو تمتعنا بالشباب والصحة، ولو زهت لنا السيارات والعمارات، ولو سكننا في الشقق الفاخرة، ولو لبسنا الثياب الوثيرة الجميلة، ولو تمتعنا بالمطاعم وجلسنا على الموارد وتزاورنا وضحكنا كثيرا، إنها سوف تمر بنا هذه الساعة التي تنسي ما قبلها، والتي يتذكر فيها الإنسان حسابه مع الله: ماذا فعل، ماذا قدم، ماذا عمل بتلك الساعات التي أفناها في القيل والقال، في اللهو واللعب، في الجلوس الذي لا طائل من ورائه، في مرافقة أقران السوء وأصحاب الانحراف الذين ما زادوه إلا ضلالا وإعراضا عن الله. تلك الساعة لا بد أن نحسب لها حسابها من الآن، لا بد أن نقف معها وقفة طويلة جدا لنتذكر ماذا سوف نلقى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وماذا سوف نرد على الملكين، وماذا سوف نقول إذا طرحنا في القبر في تلك الحفرة التي تعرفونها. يتجرد الإنسان من كل شيء إلا من الأعمال الصالحة، يتجرد من المنصب فيدخل في قبره بلا منصب، يدخل بلا يا صاحب الفقامة ولا يا صاحب المعالي ولا يا صاحب السماحة، وإنما يدخل جثمانا في قطع بيضاء فيوسد في هذه الحفرة ويتولى عنه الناس. يدخل بلا سيارة وبلا إخوان وبلا خلان وبلا زوجة وبلا صاحب وبلا قرين إلا الله سبحانه وتعالى. ولو نجا أحد من الناس من ساعة الموت لكان الجدير أن ينجو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه والله ما نجا، مرا بها كما يمر بها الإنسان، ووقف معها كما يقف الإنسان، وهو أشرف الخلق على الله تبارك وتعالى، وهو أكرم الناس على رب الناس، لكنه تلقاها برحابة صدر لأنه أحسن العمل مع الله. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه لما احتضر صلى الله عليه وسلم وضع خميصة وهي قطعة قماش وضعها على وجهه الشريف من شدة الكرب، وهو روحه تنتزع من بين جنبيه وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت، اللهم خفف علي سكرات الموت. تقول عائشة بأبي هو وأمي والله إنه كان يضعها في الماء فيبلها، أي الخميصة، ثم يضعها على وجهه ويقول اللهم عني على سكرات الموت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو في السياق بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. قال الصحابة إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه خير بين أن يمد له في عمره وأن ينسى له في أجله أو يلقى ربه، فقال بل الرفيق الأعلى، أي الآن أريد اللقاء، الآن أريد الرحيل من هذه الدنيا، الآن أريد الموت في هذه الساعة. لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه مهما طال عمره ومهما امتد أجله فإنه سوف يلقى هذا المصرع. فمن الآن إذا كانت هذه الحياة نهايتها هذه النهاية فبدون كلفة وبدون مشقة وبدون هموم وغموم الآن أخذها، والآن أجرع كأس الموت، والآن أرتاح من هذه الحياة. وتوفي صلى الله عليه وسلم كما يتوفى الناس، ومات كما يموت بني الإنسان، لكنه بقي ذكره أبد الآبدين لأنه أحسن العمل مع الله. والإنسان يطمع في طول العمر ويطمع في امتداد الأجل، لأن بعض الناس يرى هذه الحياة متعة، سكنة ومطعم وملبس وزواج وترقي ومناصب، فيرى أن هذه الحياة أحسن من الحياة الأخرى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين ضلت أعمالهم، أولئك الذين حبط مسعاهم، أولئك الذين خسروا الصفقة مع الله، يريدون هذه الحياة حسب. وقف موسى عليه السلام فقال يا ربي أريد عمرا طويلا، قال يا موسى، قال الله سبحانه وتعالى يا موسى اختر ما شئت. وجاء ملك الموت بلا شك، وأنتم تعرفون ذلك في قصة صحيحة، فضربه موسى عليه السلام ففقع عينه، فعاد ملك الموت إلى الله فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقع عيني، فرد الله عليه عينه. وعاد ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، قال يا موسى تمنى ما شئت من العمر، قال ثم ماذا؟ قال ثم تموت، قال الآن إذن، فقبض روحه. ولذلك يقول أبو العتاهية لتموتن وإن لح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. فإذا كانت هذا العمر ولعمر نوح فلا بد من النهاية ولا بد من المصير المفتوح. روى أهل السير أن أبا بكر رضي الله عنه لما احتضر دخلت عليه ابنته عائشة فسلمت عليه وبكت طويلا ونظرت إليه، خليفة المسلمين وصاحب ورفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، وصديق الإسلام يموت في ثوبين متواضعين مجردا من الدنيا، ما يملك إلا بدنه، ولا يملك إلا بيتا متواضعا من طين، ولا يملك إلا فراشا واحد، يموت وهو يملك العالم الإسلامي تحت إدارته وخلافته. فتشتد سكرات الموت عليه، فتقول عائشة وهي تعزيه في روحه رضي الله عنه وعنها صدق الشاعر يا أبتاه لعمرك لسوف تدرك وإن طال السواء إلى القبر، أو كما قالت بيت حاتم. فالتفت إليها وقال وهو مؤذنا لها ومؤسفا لها ومعارضا لها في هذا الاستشهاد لا والله كذب الشاعر وصدق الله، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الموقف ليس موقف قول شعر، وليس موقف محاضرات، وليس موقف مرادات، هذا موقف قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما معنى تحيد؟ أي تتصرف، كلما أتاك المرض ذهبت إلى المستشفى، ذهبت إلى العيادة، عرضت نفسك على الطبيب علك تمتع، لكن إذا جاء الموت انتهى كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيد، هذا ما كنت منه تتصرف وتحاول أن تلف وتحاول أن تعرض، ولكن الآن لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، انتهى كل شيء. دخلوا على معاوية رضي الله عنه في الموت وهو على سرير الملك وهو في دمشق في عاصمة الإسلام، فلما أتاه الموت قال أنزلوني على التراب، فقالوا يا خليفة المسلمين ويا أمير المؤمنين نرى السرير أرفق لك، قال أنزلوني لا أبا لكم، انتهى السرير وانتهى الملك. فأنزلوه، فلما وضعوه في التراب كشف البساط، كشف الفراش ووضع خده وبكى طويلا على التراب. قال صدق الله سبحانه وتعالى في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسي كل شيء، نسي جيشه وجنده، نسي ملكه وقصوره، نسي ما كان يعد، وانتهى الأمر إلى هذا الموقف وإلى هذا المصير المحتوم. وأنتم تعرفون أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الآخر لما حضرته الوفاة بكى طويلا وقال يا ويلتاه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يا ليتني كنت راعي غنم، يا ليتني كنت زبالة، يا ليتني كنت غتالة. فبكى الناس حوله من كلامه هذا. فلما بلغ كلامه سعيد بن المسيب رحمه الله عالم المسلمين قال الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم، لأنهم لا يستيقظون إلا وقت الموت ولا يتنبهون إلا في هذه الساعة، وإذا الأمر خرج من أيديهم وإذا العمر ليس معهم فيفيقون ويتذكرون، فإذا ما بأيديهم حيلة. ولذلك الذكي كل الذكي الذي يعد لهذه الساعة ولا يغتر بالشباب ولا يغتر بالصحة، لا تقل إني شاب وسوف أتخرج وسوف أحضر بعض الرسائل وسوف أخذ بعض المناصب ثم أستعد للموت. هذا الغبا كل الغبا، وهذه البلادة كل البلادة. ومن أعطاك عهدا من الله وموتك أنك سوف تستمر هذا العمر، ومن أعطاك من الله خبرا ميقنا أنك سوف تعيش حتى تتخرج، لا والله إن الموت معك وإن ملك الموت ليصاحبه، ولكن يقول سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي أن الموت معك لكن المعقبات تحفظك حتى يأتي أمر الله، فإذا أتى أمر الله تولى عنك هذان الملكان الحافظان. قد يأتي أجلك وأنت في الطيارة في الجو، وقد يأتي وأنت في السيارة، وقد يأتي وأنت على كرسي الدراسة تستمع وكلك آذان صاغية لما يقول الأستاذ، وإذا بك تفاجأ وأنت تنتقل إلى الدار الآخرة. عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من عمر الذي قضى حياته كلها في الجهاد، في قيام الليل، في الصلاة، في الذكر، في الزهد وفي العدل، رضي الله عنه وأرضاه. خرج على المسلمين يوم الجمعة فصلى بهم ثم بكى في الخطبة صلاة في خطبة عظيمة، بكى بكاء عظيما، ثم قال أيها الناس إني رأيت في منامي أن ديكا روميا ينقرني 3 نقرات. وقد عرضت هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر، فأخبرتني أن رجلا من الموالي سوف يطعنني 3 طعنات، فإذا أنا طعنت فالله خليفتي عليكم وأوصيكم بتقوى الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونزل رضي الله عنه من تلك الجمعة وعاد في فجر يوم السبت ليصلي بالناس، وكان من هديه رضي الله عنه أن يقرأ سورة يوسف، وابتدع فيها حتى بلغ قوله تعالى حكاية عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فضج بالبكاء رضي الله عنه وقطع صوته في القراءة وبكى الناس خلفه. ولما ركع تقدم إليه ذاك المارد الفاجر أبو لؤلؤة المجوسي بخنجره الذي يحمل حدين مسمومين وطعنه 3 طعنات، ولما طعن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هوى سريعا في المحراب شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء عبد الرحمن بن عوف فأكمل الركعة الثانية رضي الله عنه وصوته يقطعه البكاء لأنه علم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد انتهى من الحياة. وفر أبو لؤلؤة يطعن الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجل، مات منهم 7 وبقي 6 مجاريح. وفي الأخير قام عمر رضي الله عنه وحمله الناس ودماؤه الطاهرة تتسكب على مناكبهم وتنهمر على أكتافهم وهم يأخذونه إلى بيته رضي الله عنه يعزونه في نفسه وقد انتهى من الحياة. ولما وضعوه على فراشه وعلى سريره في بيته تقدم الصحابة يعزونه. اسمع إلى التعازي، اسمع إلى الكلمات الصادقة، اسمع إلى حرارة الإيمان في تعازي الصحابة بعضهم لبعض. يتقدم ابن عباس رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، فيقاطعه عمر ويقول لست للمؤمنين بأمير، إنني أصبحت من أهل الدار الآخرة اليوم. فيقول السلام عليك يا أبا حفص، والله لقد أسلمت فكان إسلامك نصرا لله ولرسوله وللمؤمنين، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، وتوليت فكانت ولايتك عدلا. فبكى عمر رضي الله عنه من هذه الكلمات وقال إليك يا ابن عباس، والله لو وجدت أني أنجو من هذا من الحساب كفافا لا لي ولا علي، كفافا لا لي ولا علي. فانحرف ابن عباس يبكي رضي الله عنه. ثم تقدم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله فقال السلام عليك يا أبا حفص، والله لقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله عز وجل أن يحصرك مع صاحبيك. فبكى وكأنه ارتاح لهذه الكلمة. ثم قال للناس أيها الناس أستودعكم الله وأوصيكم بتقوى الله، وقال وهو في السياق إني ما صليت ما أكملت الفجر، الصلاة الصلاة وعيونه تترقرق بالدموع. فأتي له بلبن فشرب فخرج اللبن مع كبده ودمه من جنبه رضي الله عنه وأرضاه. فقام وأكمل الركعة وهو يومئ إيماء. وفي تلك الساعة الحرجة التي ينسى الحبيب حبيبه والخليل خليله وينسى الإنسان كل شيء إلا هذه الساعة، يتقدم إليه شاب، وهذا الشاب مطير لثوبه يجر إزاره في الأرض، فسلم على عمر رضي الله عنه وقبل رأسه وقال استودعك الله يا أمير المؤمنين، أحسن الله عزاءك في نفسك. فقال عمر يا ابن أخي ارفع إزارك، يوصيه برفع الإزار وبتقصير الثوب في تلك الساعة، يقول ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فيقول جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيقول عمر بل جزى الله الإسلام عني خير الجزاء. ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. هؤلاء الأعلام لا بد أن نجلس معهم ساعات، لا بد أن نخلو معهم سويعات ولحظات، ونعطيهم الوقت الغالي من أعمارنا لنعيش معهم، لأن الذي يبقى مع الرعاة ومع الناس الذين نجاورهم ونعيش معهم ونحن مثلهم سوف يبقى خامدا هامدا لا يتذكر في الموت أبدا، لا يستعد ولا تتغير حياته ولا ينقلب له منقلب ولا يحسن العمل، لأنه يظن أن الحياة هذه أكل وشرب وأنها جلوس وزيارة وأنها شهادة ومنصب وأنها مال وولد، وهذا مغرور والله. معاذ، وأنتم تعرفون من معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه أتته سكرات الموت مع الفجر فقال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إنك تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لبناية القصور، لكن لماذا تحب الحياة إذن؟ قال لكني والله كنت أحب الحياة لثلاثة خصال: لمكابدة الهواجر، مكابدة الهواجر أي صيام الأيام الحارة التي تشتد فيها الحرارة أصومها، فكنت أحب الحياة لأصوم هذه الأيام، كنت أحب الحياة لمكابدة الهواجر ولقيام الليل لله دره من عابد وعالم ما أنبله وما أحسنه وما أجمله حينما عرف الحياة. ثم يقول وكنت أحب الحياة بمزاحمة العلماء ذو الركب في حلة الذكر، أما غيرها فما كنت أحب الحياة لأمر سوى هذه الثلاث: أما نحن لو سئلنا لقلنا كنا نحب الحياة، كنا نحب الحياة لنزور فلان وعلان ولنركب السيارة الفاخرة ونسكن في الشقة الوزيرة ولنتمتع بالمطاعم والملابس ولنتقلد المناصب ولنجمع الأموال ولنعتز بالأولاد. هذه حياتنا التي لا تفرق عن حياة البهائم إلا بأننا ننطق ونعرف ونتكلم. لذلك وجب علينا أن نعود إلى السلف لندرس حقيقة الموت وفلسفة الموت مع السلف الصالح، كيف استعدوا للموت وكيف عاشوا مع الموت. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حضرته الوفاة في مصر، كان هو والي مصر وفاتح مصر ومعلم أهل مصر، عمرو بن العاص ورقبون العرب وداهية الإسلام، عمرو بن العاص الذي دوخ ملوك الكفر والكفار وأذعنهم حتى دخلوا في هذا الدين، حضرته الوفاة فإذا هو متجرد من دهائه وذكائه، ذهب الذكاء والدهاء، وإذا هو متجرد من منصبه وأمواله وأولاده، ذهب المنصب والمال والأولاد، وإذا هو متجرد من كل شيء إلا من العمل. وكان معه أناس من وزرائه وأولاده وأصحابه، فحول وجهه إلى الحائط وبكى بكاء طويلا، فجاء ابنه عبد الله الزاهد العابد عبد الله بن عمرو فقال يا أبتاه مالك مالك تبكي؟ وأراد أن يحسن ظنه بالله عز وجل. يا أبتاه أما صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ولاك غزوة ذات السلاسل؟ أما مدحك؟ أما صحبت أبا بكر وعمر؟ أما فتحت مصر؟ أما جهدت ما فعلت؟ قال فلما طال كلام عبد الله ابنه وطال كلام بكاء عمر التفت عمر إلى الناس فقال أيها الناس إني عشت حياتي على طباق ثلاث وسوف أعرضها لكم. هذه في سكرات الموت يتكلم عن سجل حياته، يعيد لهم التاريخ مرة ثانية من يوم ولد إلى أن يلقى الله في هذه الساعة، اسمع إلى أنبائه وأخباره. يقول إني عشت حياتي على ثلاث طباق، كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تمكنت منه لقتلت وغيله، ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ثم رزقني الله الإسلام فهاجرت من مكة إلى المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فلما رآني هش وبش في وجه أبي هو وأمي واستقبلني وقال حي هلا يا عمرو. قال فصحبته وأحسنت صحبته، والله ما كنت أملأ نظري منه صلى الله عليه وسلم حياء منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه لكم أي أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم استطعت. فيا ليتني مت على تلك الحالة، لو كنت مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تخلفت بعده صلى الله عليه وسلم فلعبت بي الدنيا ظهر لبطن، فوالله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة فأنا من السعداء أو يؤمر بي إلى النار فأنا من الأشقياء، لكن والله ما أستعد بعمل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قبض يده هكذا على لا إله إلا الله. قال ابنه عبد الله فأتينا لنغسله وفتحنا أصابعه فما استطاع أن تنفتح وبقيت مضمومة. قال فأدخلناه في كفنه وأصابعه مضمومة، وأدخلناه في قبره وأصابعه مضمومة رضي الله عنه وأرضاه. فالعدة كل العدة أن تستعد لهذا المصرع، والحزن كل الحزن أن تحفظ وقتك وأن تستعد بعمل صالح لهذا المصرع، والذكاء كل الذكاء أن تحفظ هذه السواعات التي تمر بك، مر الرياح أو البرق الخاطف أن تستغلها فيما يقربك من الله. الله الله لا يغتر الإنسان بشبابه ولا بفراغه ولا بصحته، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر. وأنتم رأيتموهم ورأيناهم شباب مترفون أقوياء مصطحون منعمون أهل أموال وثروة، خرجوا من بيوت أهلهم وما ودعوا أمهاتهم ولا آبائهم وعادوا أموات، عادوا جثثا هامدة، حتى ما استطاعوا أن يقول السلام عليكم أيها الأهل والجيران وإلى لقاء، ما استطاعوا أن يقولوا وداعا، عادوا وانتهوا من هذه الحياة. فالله الله لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعدوا ما استطعتم من العمل الصالح. هذه الدقائق تقول لك إن الموت قد حصل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جلس مع الناس يجلس قليلا وهو يسبح ثم ينتفض وإذا هو واقف، فيقولون له ما لك يا أبا سعيد؟ قال والله ذكرت الموت. إذا أردتم ترجمة سفيان فعليكم بحلية الأولياء لأبي نعيم، اقرأوا كيف كانوا وكيف كانوا يتذكرون الموت ويعدون للموت. كان يتذكر الموت وهو في مجلس الحديث فيقطع التحديث ويقطع الفتوى ويقطع الموعظة ويبكي حتى يقولون كأنه يسرع من البكاء. ثم يقول بأبيات السلطان السعدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنطوي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يسألونه يقولون يا أبا سعيد ما حكم كذا وكذا؟ فيقول والله ما أدري ماذا تقول أيها السائل. قال كيف ما تدري وأنا أتكلم بالعربية؟ قال والله لقد أنساني الموت كل شيء. ولذلك يقول الذهبي كان سبب موت سفيان الثوري أن ذكر الموت فتت كبده حتى عرض ماءه على الطبيب، قال هذا رجل لا يعيش أكثر من 3 أيام، هذا رجل لا يتمتع بالحياة أكثر من 3 ليال، هذا رجل فتت ذكر الموت كبده. قرأ صورة ألهاكم التكاثر في العشاء بعد صلاة العشاء، فبقي يرددها ويبكي حتى الصباح. كان يبكي أهله وجيرانه من بكائه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه علم علم اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. لأن علمنا الآن في الآخرة علم ظني ليس علم يقين. ندري أن سوف نموت وندفن الأجداد والآباء والأمهات والإخوان، لكن علم ظني، علم نظري ما تعمق في قلوبنا. وإلا لو تعمق في قلوبنا كنا أقبلنا على الله وتجردنا إلى الله وأتينا بهنة وعزيمة إلى الله وحفظنا أوقاتنا مع الله. لكن علم النظري نعرف أننا مسلمون وأننا سوف نموت، ويقولون هذه حياة والله غفور رحيم، وهذه كلمات جوفاء، وهذه كلمات أصدرتها البلادة وأصدرتها عدم المبالاة مع الله سبحانه وتعالى. وإلا لو ذكرنا الموت لكانت حياتنا غير هذه الحياة. فالله الله يا إخوتي في ذكر الموت دائما وأبدا. ميمون بن مهران الزاهد العابد التابعي حفر قبرا في حظيرته في حوشه بجانب داره، حفر قبرا وسواه وجعل فيه صفائح، كلما أصبح نظر إلى الكفن وبكى وقال هو. ولذلك من حسن الإنسان ومن ذكاء الإنسان ذكر الموت. ومن أسباب تذكر الموت أمور سوف ألخصها لكم في 3 أسباب وفي 3 أمور. الأمر الأول أن تزور القبور وأن تكثر من زيارة القبور. لا تلهيك الأسواق عن زيارة القبور، ولا المعارض ولا القصور ولا الدور ولا الحفلات ولا الأشجار والحدائق. اجعل من هذه العشر الزيارات للحدائق والقصور والدور اجعل زيارة واحدة للقبور، ثم قف قليلا وتذكر أين زملائك الذين عاشوا معك، أين الذين عرفتهم عرفوك، أين الذين ضحكتهم وضحكوك، آنستهم وآنسوك، زرتهم وزاروك، أين هم، ماذا فعلوا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الزاهد صلى العيد بالناس، وكان خليفة لـ22 دولة من دول الإسلام، من سمرقند شرقا إلى طنجة غربا، ومن طاشكند شمالا إلى جنوب إفريقيا غربا جنوبا، هو الخليفة الوحيد في هذه المعمورة. صلى العيد بالناس وخرج رضي الله عنه، فلما مر بالمقبرة وقف وبكى بكاء طويلا، ثم قال: يا أيها الناس، هذه القبور الأحبة من بني أمية، هذه قبور أجدادي وآبائي وإخواني وجيراني، هذا قبور أصدقائي، أتدرون ماذا فعل بهم الموت؟ ثم بكى طويلا. فقال الناس: ماذا فعل يا أمير المؤمنين؟ قال: يقول يا عمر، إنني فقأت الحدقتين وأكلت العينين أي الموت، وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من العضدين والعضدين من الكتفين والقدمين من الساقين والساقين من الركبتين وفصلت كل شيء على حدة ثم بكى فبكى الناس جميعا البار والفاجر. هذه المواعظ التي تقف تعطيك دروس لا تنساها أبدا أن تقف عند المقبرة، تقف ولو في الأسبوع مرة واحدة 10 دقائق لتتذكر أباك وجدك وعمك وخالك وأمك وجدتك، تتذكر من صرعوا في هذا المصرع. هل تميز قبر غني من فقير؟ هل تميز قبر ملك من ملوك؟ أين ذهبوا؟ لابد أن تقف هذه الوقفات وأن تخصص هذه الزيارات. الأمر الثاني أن تقرأ كتاب الله بتدبر، تخلو بنفسك فتتباكى إذا لم تبكي، إذا لم تجد دموعك وقحطت عيناك فحاول أن تعصر نفسك وأن تتباكى. يقول عمر إذا لم تتباكوا فبكوا، إذا لم تبكوا فتباكوا، يعني تشارك فقط في البكاء على الله أن يرحمك وأن يرزقك عينين حطالتين بالدموع لتشارك، لأن الله حرم على النار عينا بكت من خشية الله سبحانه وتعالى وعينا باتت تحرص في سبيل الله. فقف وخذ المصحف واقرأ سورة قاف أو سورة النجم أو سورة الواقعة أو الرحمن، هذه الصور التي تنصب آياتها كأنها طلائف على الإنسان. اقرأ وقف قليلا وتدبر عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك إنابة وأن يعيدك إلى حضرته تبارك وتعالى. الأمر الثالث صحبة الصالحين، والصالحون كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. لا تجلس مع بعض الناس أو بعض الزملاء الذين يبعدونك عن الله عن الله، تريد أن تقرب من الله ويبعدونك عنه أميال، تريد أن تقترب من الجنة فيقربونك من النار، تريد أن تقترب من الهداية فيأخذونك إلى الغواية. أن تجلس مع الصالحين، والجلوس مع الصالحين عند الجلوس مع الصالحين تتنزل الرحمات من السماء وتحفك السكينة، ويغشاك الله بفرض من رحمته ويذكرك الله في من عنده. ولذلك يمر الملائكة ثم يصعدون إلى الله فيقولون يا ربنا جلس أولئك القوم يذكرونك وفيهم فلان، ما جلس إلا مجاملة معهم ليس منهم. قال الله سبحانه وتعالى اغفروا لهم جميعا وله فاغفروا. قالوا إنه ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مثل هؤلاء يرحمك الله برحمتهم ولو كنت بعيدا عنهم، مثل هؤلاء يدخلك الله معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي خطبة في مسجده الميمون المبارك والناس كلهم آذان صاغية لسمع خطبته، وفي أثناء الخطبة يدخل أعرابي فيقطع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله متى تقوم الساعة، فلا يقطع صلى الله عليه وسلم خطبته ويستمر في كلامه كالسيل المنحدر. فلما انتهى قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما عددت للساعة؟ يعني العمل والذكاء ليس أن تسأل عن الساعة متى تقوم، وماذا يهمك أن يدمر العالم أو ينتهي العالم إذا كان موتك بعد لحظات أو أسابيع أو سنوات، ما يهمك أن تقوم الساعة، إذا مت مت قامت ساعتك. قال فماذا عددت للساعة؟ قال يا رسول الله والله ما عددت لها من كثير عمل ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، لكني أحب الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه روى الحديث فوالله ما أحببنا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحببنا هذه الكلمة، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولو لم نعمل بعملهم. فالله الله في الجلوس مع الصالحين والابتعاد عن الفسقة والمردة والمتهاونين بهذا الدين والمتهاونين بالوقت والحياة، ابتعدوا عنهم الجهد وانفروا عنهم ولو كانوا الإخوة الأشقاء من الأم والأب. يقول الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك، يقول أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم وأكره من أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أحب الصالحين ولست منهم. ثم يرد على الإمام أحمد فيقول تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم كم تلقينا الشفاعة، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التفريط لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. حب الصالحين واجلس مع الصالحين وعليك بهذه الأسباب، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطعت من النوافل. لأن أصبحنا قوما كما يقول محمد إقبال عرفنا الأكل. كان السلف الصالح عرفهم الذكر على مفهوم فلسفة محمد إقبال، وكان قربتهم إلى الله ومواعيدهم القرآن والصيام والصلاة، وأصبحنا الآن نعتلف عرفنا المواعيد الشهية، أكل وشرب وضحك وزيارات، إنهاء للوقت وضياع للمعلومات وضياع للصالحات، هذه حياتنا. ولذلك قل من تراه من المسلمين من يصلي ركعتي الضحى التي هي ركعة الأوابين والتي تعادل 360 حسنة، والتي ينظر الله إليهم في الضحى وهم يتململون في هذه الضحى والناس في أعمالهم ومشاغلهم فيغفر الله لهم. قل من تراه منا يقوم في آخر الليل ساعة السحر حينما يخلو الله بأحبابه، حينما يخلو الله بالخواص من عباده فيناجيهم ويناجونه ويدعونه سبحانه وتعالى ويستغفرونه. قل من تراه يتوضأ ويصلي ركعتين. قل من تراه يختم القرآن ويتعاهد القرآن كل أسبوع أو على الأقل كل شهر. وقل من تراه يزور المقابر ويجلس مع الصالحين في كتب التراتب والأولياء ويزور الصالحين ويستزيرهم. إنما نسبو حالنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا بأحسن منها، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتولانا فيمن تولى، وأن يحلينا بالإيمان وبحلية اليقين والإحسان، وأن يذكرنا المصير المحتوم، وأن يجعلنا من يستعد له الاستعداد الطيب، وأن يحفظ علينا أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.